في هذه الجزئية من الفقهيات، وهو قول مالك لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. لماذا؟ يقولون لأن كمال الوطء من حق المرأة، فإمساك بمعروف ليس من الإمساك بمعروف أن تعزل عنها الماء عند شدة حاجتها إليه، والولد من حقها. بل بين صلى الله عليه وسلم من وفاء حسن العشرة أن الرجل إذا قضى حاجته لا يبادر بعزل ذكره عن فرجه، يتركه وينتظر حتى تقضيها أيضا حاجتها. فما بالك إذا كان في حالة ثورة الانفعال يعزل عنها ويصب الماء خارجا؟ قد تكون قمة متعة المرأة تلقي ماء الرجل. إذا قصر في حقها سواء من جهة الولد أو من حقها هي كامرأة. ولهذا يقول الباجي في قولهم ولا يعزل عن الأمة إلا بإذن سيدها، يقول حتى وبإذنها هي أيضا، لأنها امرأة ولها حق في الولد، وإن كان الولد ملكا لسيدها، وإن كان الأب لا حظ له في الولد، لكنها امرأة ولها حق في كمال الاستمتاع كالحرة سواء بسواء. ولكن الآخرون يقولون الأمة ليس لها حق في الوطء كالحرة، لأنها ليس لها قسم مع الزوجات. إذا كان عنده زوجتين وأمتين، الأمة إما تقول إحنا لنا الاثنين كمان مثل الحرتين، ليس لهن حق في ذلك. ولهذا يعزل أو لا يعزل هذا حق الرجل فقط، والله تعالى أعلم.